اللي ملوش ماضي يبقى ملوش حاضر، والماضي هو التاريخ، الأصالة، الذكريات، الأيام الجميلة اللي فيها أقل المسؤوليات، الأيام الحلوة اللي ما تتقدرش، والناس العظيمة اللي ما تتعوضش، اللي تخلينا كل ما نسمع أخبارهم وحكاياتهم نفتكرهم ونقول ياه كان زمان. زمان غنوة زمان صحبة زمان سهرة زمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان يا عيني عيني يا عيني عيني يا عيني عيني عيني يا عيني حروان ضحكة زمان غنوة زمان صحبة زمان سهرة زمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان ليل يا عيني عيني يا ليل زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان يا زمان ليل يا عيني عيني يا ليل ليل يا عيني عيني يا ليلي عروان وكان زمان مجلة آخر ساعة نشرت سنة 1940 حديث مع السيدة فتحية أحمد، وقالت إنها في بداية عملها بالفن مع شقيقتيها رتيبة وسعاد أحمد عرض عليها صاحب صالة سانتي التي بدأت فيها أم كلثوم مشوارها الفني وقبلها منيرة المهدية إنها تغني أغنية شهيرة جدا في ذاك الوقت. كانت تغنيها رتيبة أحمد شقيقة فتحية أحمد وهي صغيرة عشان تختصر الطريق والناس تعرفها بسرعة، فرفضت فتحية أحمد، فصاحب صالة سانتي قال لها حزودك 3 جنيه لو غنيتي الغنوة دي، فرفضت وأصرت إنها ما تغنيش الأغنية. عارفين الأغنية كان اسمها إيه؟ الحب دح دح والهجر كخ كخ. كل الصحف في جميع أنحاء العالم كانت مشغولة بفرح إبريل 1956. ليه؟ لأن العروسة ما كانتش عروسة عادية، العروسة كانت نجمة السينما الكبيرة جريس كيلي، والعريس كان الأمير رينييه أمير موناكو، أصغر إمارة في العالم في فرنسا، مساحتها قد كده على البحر. وكل الصحافة تتبقت الفرح وتفاصيل الفرح وفستان الفرح، ودعي إليه ملوك ورؤساء ونجوم من جميع أنحاء العالم لحضور هذا الفرح. وبعد شهر من زفاف جريس كيلي اللي أظهرها ألفريد هيتشكوك في عدد كبير من أفلامه السينمائية زي خلف النافذة وزي امسك حرامي وجريمة الموسم والماسة الخضراء، وأخيرا قبل زفافها عملت البجعة وفيلم اسمه الطبقة الرقية، وافقت جريس كيلي إنها تقدم على مسرح الألبرت هول في لندن في حفل خيري زميلها السابق المطربة الأسطورة فرانك سيناترا. وظهرت جريس كيلي على المسرح وهي الأميرة جريس أميرة موناكو لتقدم زميلها السابق، وقالت عنه الأسطورة فرانك سيناترا. وهحكي لكم حاجة عن فرانك سيناترا الإنسان. ففرانك سيناترا وأنا بصور فيلم اسمه موجامبو مع كلارك جيبل وإيفا جاردنر جاء إلينا في أفريقيا فرانك سيناترا في زيارة، وكان وقت التصوير قرب الكريسماس، وكان كل واحد منهم من النجوم حاسس ان هو عيد الميلاد جاي عليهم وهم هيبقوا بعاد عن البلد. فاختفى فرانك سيناترا 48 ساعة، سافر وراح وجاب صورة بابا نويل وهدايا وشجرة عيد الميلاد، وفاجأ كل أبطال الفيلم انه عمل لهم حفلة، وجاب 50 عازف من نيجيريا حيث كان بيدور تصوير الفيلم يغنوا أغاني باللغة الفرنسية أغاني عن أعياد الميلاد. وقالت عنه جريس كيلي أيضا إن هي اشتركت معاه في فيلم واحد اسمه الطبقة الراقية، وكان معهم بين كروسبي مطرب كبير جدا، غنت معاه غنوة اسمها الحب الحقيقي، فإذا بالأغنية دي تفوز بالأسطوانة الذهبية. ففرانك سيناترا لما عرف الحكاية ده هي قال أنا بقالي 25 سنة بغني ما خدتش ربع أسطوانة فضية حتى، وانتي مجرد أنك تهمهمي مع بين كروسبي تاخدي الأسطوانة الذهبية. ده كان بعض النوادر اللي حكيتها جريس كيلي في حفل قاعة ألبرت هول الملكية في لندن، الحفل الخيري اللي أقيم سنة 1956 بعد زفاف جريس كيلي بشهر، ونجحت الحفلة نجاح كبير جدا. هنفضل نقول زمان أحسن من دلوقتي، ومن 50 سنة كان مكتوب في المجلة قدامي الناس بتقول زمان يعني سنة 1900 كان أحسن من دلوقتي، يا ترى دلوقتي برضو هنفضل نقول زمان أحسن؟ لا، ما نقدرش نقول زمان أحسن على طول، يعني أنا شايف إن إحنا زماننا الحالي في حاجة كتير أحسن كتير. يعني لما بنستمتع إحنا دلوقتي بثمرات التكنولوجيا، لما نشوف مثلا واحد قاعد في الفوتيه كده آخر نهار وتعبان وماسك في الريموت كنترول وعمال يقلب في قنوات التلفزيون بتاعت الديش 100 ولا 150 قناة، ما دي متعة ما كانتش موجودة زمان، الواحد بيستمتع بيها ده على سبيل المثال يعني، وهكذا. إنما في حاجات برضو زمان كانت أحسن طبعا، ما فيش شك في هذا، وإحنا برضو نوع عليها وشفناها. يمكن أكترها بقى إيه زي ما حضرتك قلت النقطة اللي فاتت المشاعر، أنا بقولها في القيم بقى، إن الصغير يسمع كلام الكبير ويحترمه، إن الكبير يعطف على الصغير، إن الغني يعطف على الفقير، إن الجار بيسأل على جاره. بتعتقد إن المرأة دلوقتي حظها أسعد من زمان، واخدة كل حقوقها ولا بسالها حاجات؟ لا، أسعد حالا بكتير، وخدت حقوق كتير ما كانتش موجودة، يعني معظم الحقوق حصلت عليها. إحنا بنتكلم عن مصر ولا بصفة عامة يعني؟ عن مصر هنا خدت طبعا حقوق، وفي معظم دول العالم يعني أسعد حالا بكثير مما كانت عليه في مضى. المرأة بتاعت زمان هي المرأة بتاعت النهاردة، بس يمكن زمان كان عالمها محدود أكتر من دلوقتي، يعني كان بيتها وولادها ومطبخها وخزينها، مفيش. النهاردة بقى اتفتحت عينيها على حاجات كتيرة قوي قوي، يمكن ده خلاها النهاردة بقت أكثر وعيا، وده خلاها يمكن تبقى مؤمنة بحاجات معينة وعايزة تاخدها سواء خدتها بالذوق بالعافيه لكن هتاخد. زمان الست كانت مسالمه اكتر، كانت مسالمه عايزه تعيش وبس. يعني شخصيه آمال زايد في ثلاثيه نجيب محفوظ، تفتكري لو هي مرت بتجربه ديانا والامير تشارلز انها اكتشفت ان هو يعني على علاقه بسيده اخرى، كانت تصفح للسيد؟ او تعالي نقول نموذج تاني، هيلاري كلينتون وبيل كلينتون ومساندتها ووقوفها بجواره، يعني ايهما في رايك انت؟ تصور ان انا في الوقت ده في الزمن ده في نهايه القرن ده، انا كنت اتمنى ان ابقى في سماحه آمال زايد. زمان كانت المرأة أو الأنثى أنثى، كان كل الحاجات اللي حواليها بتخليها تحس بأنوثتها أكتر، كانت بتخليها تحس إنها حتى لو ضعيفة ضعفها في رقة في نعومة، مش ضعف يعني هطل ومش قوة يعني جبروت. فاهم؟ دلوقتي الحكاية متغيرة عن زمان خالص، عشان المناخ العام كله مختلف. يعني أنا النهاردة لازم أقوم بدور الراجل والست في حاجات كتيرة قوي، في معاملات كتيرة جدا. والله كل حاجة زمان كانت حلوة، كل حاجة مش بس الفن، حتى الأكل حتى اللبس كله كان زمان حلو. مجلة الكواكب نشرت سنة 1954 الوشوشة تثير أزمة، وشوشة رياض الصنباطي لشادية. حكايتها إيه؟ لحن عامله رياض الصنباطي لدلوعة السينما المصرية في ذاك الوقت شادية، والغنوة أذيعت، وإذا بصورة في روزا اليوسف، مقال يكتبه محمد التبعي إزاي الإذاعة تسمح بلحن اسمه أحب الوشوشة. فانبرأ الأستاذ مصطفى أمين في مقال آخر، مقال كبير جدا، ودافع عن الأغنية ودافع عن اللحن، وقال ده لحن ضمن حوادث فيلم، وشادية بتغنيه لعماد حمدي، ومش مفروض إنها بتغنيه جوه مخزن قديم ومش عايزة حد يسمعها، إنها تقول أحب السهلانة أو أحب الدوشة أو أحب الوشوشة. وانتصرت مقال الأستاذ مصطفى أمين، وتم إذاعة أحب الوشوشة لشادية. ثنائي ليلى مراد وأنور وجدي في نجاح مستمر، ليلى بنت الفقراء ثم ليلى بنت الأغنياء ثم قلبي دليلي سنة 1947، ثم شراكة ما بين محمد عبد الوهاب وأنور وجدي على فيلم عنبر، ويقوم محمد عبد الوهاب بتلحين كل أغاني الفيلم، وينجح عنبر نجاح عظيم جدا، ويتوج كل النجاحات دهياً بعبقرية أنور وجدي كمنتج، عندما يقنع نجيب الريحاني أو ليلى مراد تقنع نجيب الريحاني في أسانسير عمارة الإيموبيليا اللي كان يسكنه الريحاني وليلى مراد، أنا نفسي أمثل معاك فيلم يا أستاذ نجيب. فنجيب الريحاني يقول لها دي أمنية حياتي، ويبدأ نجيب الريحاني وبديع خيري في تحويل إحدى المسرحيات إلى الفيلم الخيالد الكبير غزل البنات. مفروض ان محمد عبد الوهاب شريك انور وجدي بالالحان، والمفروض انه هيمثل في الفيلم دور اللي عمله يوسف وهبي بعدين، الا ان محمد عبد الوهاب بذكائه فكر انه بعد غيابه من ايام فيلم لست ملاكا سنه 46 يطلع في دور صغير في فيلم بلعوا نجيب الريحاني وليلى مراد وسليمان نجيب وأنور وجدي ومجموعة كبيرة جدا من النجوم، ففضل أنه يغني أغنية واحدة كتبها حسين السيد عاشق الروح. وقيل في ذاك الوقت أن نجيب الريحاني لما صور المشهد العظيم اللي هو بيدمع وهو بيستمع إلى الأغنية ما كانش سمع الغنوة بتاعت عبد الوهاب، إنما من الموقف حسب ما شرحه له أنور وجدي انفعل وبكى. وقيل أيضا لا، ده كان سمع الأغنية وكان بيمثل بطبيعية وعجبه جدا وأثر فيه كلام حسين السيد وموسيقى وغناء محمد عبد الوهاب عندما تغنى برائعته عاشق الروح. فيلم غزل البنات كانوا مساعدين لأنور وجدي اتنين، مساعد أول حسن الصيفي، ثم منير مراد وفؤاد شافعي. يمكن الحقيقة يقدر يقولها لنا المخرج الكبير الأستاذ حسن الصيفي. لا لا لا لا، الفيلم خلص واتطبع وكان جاهز للعرض قبل ما يعي نجيب الرحمن. وبعدين دي إشاعة طلعت عشان دعاية للفيلم يعني. لا لا لا لا، مش مقصودة يعني إشاعة، عادي جدا الناس تقول الفيلم ما كملش لأن الفيلم ما كانش اتعرض. بس اللي حصل بقى ان لما مات نجيب الريحاني، أنور وجدي خاف على نيجاتيف الفيلم، فخلاني طلعت استوديو مصر وجبت النيجاتيف معايا في العربية وحطه في أوضة النوم وسك عليه عشان من خوفه لعلبة من النيجاتيف يحصل لها حاجة. الريحاني مات في يونيو والفيلم اتعرض في سبتمبر عام 1949. ما هو ده الموسم، ده عز الموسم. طب وعاشق الروح لما عيط نجيب الريحاني هو بيستمع للأغنية، ده كان بيصورها لوحده من غير غن، ما كانش سمع كلمات عبد الوهاب؟ لا لا لا، ده اتأثر بكلمات. كنتوا بتسمعوه كلمات الأغنية؟ طبعا، احنا كنا مصورين الغنوة قبل تصوير يوسف وهبي ونجيب الريحاني. ده عبد الوهاب. يا سلام على زمان وأيام زمان، كلمة بنسمعها وحنسمعها في كل الأزمان، ويمكن اللي هيجي بعدينا يفكروا في أيامنا إحنا ويقولوا كان زمان. ضحكة زمان، غنوة زمان، سهرة زمان، صحبة زمان. والغرام والحب زمان، كان زمان زمان وزمان. والغرام والحب زمان، كان زمان زمان يا زمان. ليل يا عيني، عين يا ليل، ليل يا عيني، عيني، ليل يا ليلي عروان. وكان زمان